أرسل كيم يونغ نام رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية برقية التهنئة إلى عبد العزيز بوتفليقة رئيس جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية أمس الخميس بمناسبة ذكرى 80 لميلاده، وأعرب فيها عن ثقته بأن علاقات الصداقة والتعاون الرائع القائمة بين البلدين ستشهد مزيدا من التوسع والتطور، وتمنى لرئيس الجزائري صحة جيدة وسعادة ونجاحا أكبر في أعماله الرامية إلى تطور المستقل وازدهار للبلاد.